ويلا ناوي على الخسارة يا من الأولى خبريني ما تقولي ليش نبغي غير به صبريني ياك لامور سنتيمون مشي بليزير ديريه فيا ويلا ما حسيتيش فريمون سي با لا بيان تكذبي عليا ويلا بغيتي تلعبي ما تلعبيش بالقلوب سيفري راكي تبركي بصح غيد نوب يا اللي نسيتي رحمة ربي وحصلتي في المكتوب يا وليتي صغيرة في العينية وحرارة عشقك بردت فيا ويا حسرة يا حسرة يا حسرة من كتر بليك وراكي تبياني لي حاجة عادية دوماج بصح فتيش عليا وخسرتي خسرتك خسرتنا وجبتي انتيا وليتي صغيرة بين عينيا وحرارة عشقك بردت فيا هلك هي كي اللي ضربتيني بها مشحتيني بها ضريتيني بها هاكي الدقع عصبان حق صورك ولي كادو تبعيك حتى حاجي عندي ما تخليها يا غير فوتيها وغير انسيها واللي غادي تبقالي منك واللي ما نجمش نرد هلك هي الكي اللي ضربتيني بها وجعتيني بها ضريتيني بها واللي صغيرة بالعينية وحرارة عشقك بردت فيا يا حسرة يا حسرة يا حسرة من كنت نبغيك وراكيت بيني لحاجة عادية ما استحفظتيش عليا خاطر شاي قدني نصبر الدنيا سحيبات هي اكتر فوق الخد عاش نزيد نهدر هنا نقصوها القلب تعمر غادي نوخر ما راهيش تشكر عيني شيفتك والقلب يخبر انت معايا ومع وحدة حور هذا شي زفري مو يعطر كسم لي الخاطر شاي قدني نصبر الدنيا سحيبات هي اكتر فوق الخد عاش نزيد نهدر الأرض ما وجدتي هبتي الله. ما حيرك في غيرك عرفتك محقورة محطمة ومغبونة وين بنيتك خرجتين كرم ربي وكيلك روحي بسلامة خيرك في غيرك ويا ولي